نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الدليل على عموم بعثته عليه الصلاة والسلام لجميع الخلق، ووجه الدلالة من الآية على عموم رسالته. قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة، يعني بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعهم، عربهم وعجمهم، أحمرهم وأسودهم، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل على شمول رسالته وعموم بعثته للجميع قوله تعالى: قل يا أيها الناس. هذا نداء للناس كلهم: إني رسول الله إليكم جميعا، ويدل على أنه رسول إلى الجن بدليل آخر، فقوله إليكم وجميعا والناس كل منها يفيد عموم رسالته وبعثته، فهو من جهتين: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، وقوله جميعا من جهة إليكم ومن جهة جميعا. والنصوص في الباب غير هذا معروفة، وأنتم تعرفون أن مؤلف المصنف هذا مختصر جدا، فيذكر من الأدلة دليلا واحدا أو من الكتاب واحدا ومن السنة واحدة تسهيلا للطالب، ولا سيما في أصول الدين، فإنه يحتاج إلى أن يقلل أول مرة، فإذا تقرر الأصل في قلبه أمكنه على معرفة الأدلة، مع أن الواحد يكفي والكثرة توسع. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد قبلي، إلى يعني قوله. نعم، يعني يذكر المؤلف رحمه الله الشارح بين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عالمية، فيجب أن يطيعه الأحمر والأسود والإنس والجن، لقوله سبحانه: يا أيها الناس، فكل من يدب على الأرض من الناس يجب أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشرائع قبل قد نسخت. وكذلك قوله جميعا، فجميع الناس يجب أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ذلك قال: وبعثت إلى الناس كافة. نعم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد قبلي، إلى قوله: وبعثت إلى الناس عامة، وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وقوله: ما من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يموت يوم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، الدال على أن بعثته لليهود والنصارى وغيرهم. فهذا أيضا من جملة معرفته صلى الله عليه وسلم. سبق لنا الأصل الثالث: معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن جملة معرفته أن رسالته عامة لجميع الناس، وهذه خاصة له، فإن كل نبي بعث إلى قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم إلى عموم الناس، بل وإلى الجن والإنس. ومعرفة أنه رسول إلى الناس كافة، ومن أهل الباطل من يقول إلى العرب، ومنهم من قال إلى أهل الحجاز، كما أن من اليهود والنصارى من لا يؤمن برسالته أصلا. نعم، إلهنا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.